النبي صلى الله عليه وسلم، رجل تربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، شاب تربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، تربى على فكر النبي صلى الله عليه وسلم، اتربى على أخلاق النبي ومفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب واستقى من نبع الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحبيب لما بيربي بيربي رجالة بجد، بيربي رجالة بحق وحقيقي، ما بيربيش رجالة أشباه الذكور وأشباه الرجولة فقط، لا ده بيربي بجد وبحق الحقيقي. نموذجنا النهاردة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. سلمة بن الأكوع هذا الرجل كان أسرع رجل في الصحابة، أسرع رجل في العرب في وقته. كان رجل ما كانش بيلعب ألعاب قوة ولا حاجة، ولا كان بينتمي لأي نادي من الأندية، ولا كان ليه مدرب بيدربه، لكنه كان بيسبق الحصان، بيسبق الفرس. لما يجري مع الفرس كان يسبق الفرس. تخيلوا يا شباب، يلي عاوزين يبقى عندكم رياضة وتبقوا رياضيين ويبقوا ليكوا أجساد رياضية وبتقعدوا تعملوا وتاخدوا منشطات وتاخدوا حاجات كتيرة، شوفوا سيدنا سلمة بن الأكوع كان بيعمل ايه. سلمة بن الأكوع ما كانش ليه أي حاجة بيعملها غير ان هو بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتربى على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج الغابة ويخرج الصحراء يصطاد ويرجع بالصيد بتاعه يبيعه، أو يحتطب ويرجع بالحطب بتاعه يبيعه، يأكل وعايش في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش عالة، ما كانش بيشحت، ما كانش متفرغ للتدريب والجيم والكلام ده خالص فقط، لا ما كانش بيعمل الكلام ده كله، لكن كان صياد وكان فارس. وكان أعظم ما بيصطاد، كان بيصطاد الأرانب والغزلان، وكان نادرا ما يصطاد بالسهم. سيدنا سلمة بن الأكوع كان يجري ورا الغزال ويمسك الغزال بإيده ويصطاد الغزال بإيده. تخيلوا سرعة الغزال شكلها إيه. سيدنا سلمة بن الأكوع كان يجري يلحق الغزال من غير ما يصيبه بالسهم. سيدنا سلمة بن الأكوع كان يجري ورا الأرنب ويصطاد الأرنب البري من غير ما يضربه بالسهم. تخيلوا الراجل ده سرعته كانت شكلها إيه. في غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد اللي اتكلمنا او قلنا هنتكلم عليها النهاردة، الغزوة دي العلماء مختلفين هي قبل صلح الحديبية ولا بعد صلح الحديبية. البعض بيرى ان هي بعد صلح الحديبية، والبعض يرى انها قبل صلح الحديبية. انا شخصيا حقيقة ميال ان هي كانت قبل صلح الحديبية. والغزوة ديت تهم جدا أهل المدينة المنورة، وأتمنى لو في حد من أهل المدينة المنورة يروحوا الأماكن دي ويشوفوها، هم يعرفوا عنها ويسمعوها لكن ما راحوش هناك وما شافوش وما عينوش الأماكن دي، وشافوا أماكن صار فيها النبي وغزى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. في منطقة في المدينة المنورة اسمها الغابة واسمها أو البيضة، الغابة أو البيضة أو الخليل، بعد الخليل بشوية، وكل أهل المدينة عارفين الخليل. وبعد الخليل بشوية في عندنا سد الغابة على مجمع الأسيال أو على الوادي، والمنطقة اللي يمين السد دي اسمها البيضة، والمنطقة السد نفسها اسمها الغابة. بعد الخليل بحاجة بسيطة ما بين الغابة وما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي 20 كيلومتر، يعني من 20 لـ30 كيلومتر تقريبا ما بين الغابة وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده في شمال المدينة المنورة بعد جبل أحد وبعد جبل صور اللي هو نهاية حرم المدينة المنورة، بيبدأ طريق الخليل وبينتهي الخليل ويبدأ الغابة ومنطقة البيضة على إيدنا اليمين، وإحنا ماشيين في هذا الطريق إلى شمال المدينة المنورة. سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وهو خارج لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الأذان الأول، شوفوا الحرص بتاعه، دي أول حاجة، خارج قبل الأذان الأول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي غلام للنبي راعي من رعاة النبي اسمه رباح. رباح كان غلام لعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف أعطاه أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعتقه بقى مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده حصل بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني لحيان اللي قلناها امبارح أو أول امبارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليه حوالي 20 لقاح، 20 جمل أو 20 ناقة. اللقاح هي الجمل اللي فيها لبن، الناقة اللي فيها لبن بتسمى لقاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم للصدقة، وكانوا بيرعوا في منطقة الغابة. كان منطقة الرعي بتاعتهم هي منطقة الغابة ده، هي اللي وصفناها، فيها يعني شجر كتير وأشجار الصحراء وفيها مية، فكانت دي مرعى خصب جدا لإبل النبي صلى الله عليه وسلم. واللي كان بيرعى الإبل ده هي كان سيدنا رباح وغلام آخر مع سيدنا رباح. الغلام ده قالوا أنه كان ولد لسيدنا أبو ذر الغفاري، أو أن اللي كان بيرعى الإبل أصلا كان رباح، وسيدنا أبو ذر الغفاري استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه يروح يرعى ويحرس إبل النبي ولقاح النبي هو وزوجته ويقيمه هناك. النبي صلى الله عليه وسلم رفض في البداية وقال له لا يا أبو ذر، رباح شاب وخفيف، ما ينفعش ابنك يروح هو وزوجته. سيدنا أبو ذر ألح، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر قلت لك لا، إن كنت فلعلك لا تأتيني في الغد تقول قتل ابني وسبيت امرأته. فقال يا رسول الله من يقتلهم ومن يسبيهم، فليذهب ليكون في خدمتك. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقول فتعجبت من نفسي بعد أن أرسلت ولدي وامرأته، النبي يقول لي وأنا أصر إن أنا ابني يروح هو وامرأته، فتوجست في قلبي وهممت أن أسرع وراء الفتى فأعيده هو وامرأته. سيدنا أبو ذر لينا وقفة تانية معاه. المهم عيينة بن حصن الفزاري، فاكرين سيدنا غزوة الأحزاب، قلنا أن عيينة بن حصن كان قائد بني فزارة من بني غطفان أو من غطفان، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحارث بن الأعور هو اللي كان النبي بيديهم أو بيفوضهم أنهم ياخدوا تلت ثمار المدينة. وشفنا موقف سيدنا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. فعيينة بن حصن كان قائد بني فزارة أو قائد بني غطفان في غزوة الخندق. كان هو عيينة بن حصن يسكن في شمال المدينة، بني غطفان في شمال المدينة. عيينة بن حصن جه ب50 راجل ب50 فارس وأغاروا على لقاح النبي، أخذوا الإبل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم ال20 لقاح ال20 ناقة، وقتلوا ابن سيدنا أبو ذر، وخدوا مرات سيدنا أبو مرات الولد وانطلقوا. رباح الغلام اللي بيرعى الإبل قدر يهرب وقدر يوصل للمدينة المنورة، وأول من لقيه سيدنا سلمة بن الأكوع. سيدنا سلمة بن الأكوع كان راكب فرس بتاعه هيصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج للصيد كعادته بعد صلاة الفجر. فسيدنا سلمة أول ما لقي رباح ما الأمر، فقال له إن حصل إن عيينة بن حصن وبني فزارة غاروا على لقاح النبي وقتلوا ولد أبو ذر وأخذوا امرأته. سيدنا سلم بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه ساب الفرس وادى الفرس لرباح، قال خذ الفرس وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. سيدنا سلم بن الأكوع طلع على جبل سلع ونادى يا خيل الله اركبي، وكان أول واحد من الصحابة أزاع أو ابتكر هذا الشعار يا خيل الله اركبي، وده كان بعد كده شعار المسلمين في في في في في اوقات كتيره جدا، يا خيل الله اركبي يا خيل الله اركبي. وكان من سمات سيدنا سلمة بن الاكوع ان صوته عالي جدا، فكان ينادي في جبل سلع ينادي فيسمعه ما بين لابتي المدينه. بني عمرو بن عوف في قباء سمعوا صوت سلمة بن الاكوع، بني الخزرج في اقصى شرق المدينه في اقصى غرب المدينه سمعوا صوت سيدنا سلمة بن الأكوع، الأوس في أقصى شرق المدينة في أقصى حرة الشرقية سمعوا صوت سلمة بن الأكوع، والنبي نفسه في المسجد في بيته وهو بيستعد لصلاة الفجر سمع صوت سيدنا سلمة بن الأكوع. قالوا إن كان أعلى صوتين في المسلمين كان صوت سيدنا سلمة بن الأكوع وصوت سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان صوت سلمة بن الأكوع بيوصل مسافة 20 كيلو، وكان صوت سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لمسافة 30 كيلو، لدرجة أن سيدنا سلمة بن الأكوع لما طلع فوق جبل سلع ونادى يا خيل الله اركبي، كل المدينة سمعوا صوت سيدنا سلمة بن الأكوع، فكل واحد خد فرس وانطلق، لدرجة ان على بعد 20 كيلو او 25 كيلو عيينة بن حصن الفزاري ومعه 50 فارس سمعوا صوت سيدنا سلمة بن الأكوع، فأدركوا ان الخبر وصل للمسلمين. سيدنا سلمة قال الشعار ده وانطلق يعدو، طلع يجري سيدنا سلمة بن الأكوع العداء العظيم في اختراق ضحية وفي ماراثون ضخم جدا، يجري المسافة 20 كيلو، وعيينة بن حصن بيفر بمجرد ما سمع صوت يا خير الله اركبي بدأ يجري. تخيلوا واحد من نقطة معينة من عند جبل سلع بينه وبين واحد تاني 25 كيلو، والاتنين يبدأوا يجروا ناحية الشمال، فرق بين سيدنا سلمة وبين الفرسان وبين الخيل 25 كيلو، ورغم كده الخيل تنطلق هاربة بال20 جمل بتوع النبي، ويدركهم سيدنا سلمة بن الأكوع في البيضاء في البيضة. وسيدنا سلمة بن الأكوع كان راميا أيضا، يعني شوفوا كان صوته عالي جدا، كان عداء رهيب جدا، كان رامي ماهر جدا. سيدنا سلمة بن الأكوع فضل يجري وراهم لغاية ما بقوا في مرمى السهام بتاعت سيدنا سلمة، فسيدنا سلمة ياخد السهم ويضرب ويقول خذها وانا ابن الأكوع، خذها وانا ابن الأكوع. وأصبحت أيضا هذه الكلمة أي حد رامي بعد كده لما يجي يرمي يقول خذها وانا ابن الأكوع. سيدنا سلمة يصيب الرجل في قدمه، الخيل بتاعت بني فزارة لما أدركوا أن سلمة حصلهم وأيقنوا أنه هو لوحده بدأوا يرجعوا ويرجعوا يغيروا عليه، فيجي سلمة بن أكوع راجع ويجري قدامهم ويطلع في شغاف الجبال. طبعا هم ركاب فرسان، الفرس ما يقدرش يطلع في شغاف الجبال، ويبدأ سيدنا سلمة يرميهم بالحجارة ويرميهم بالسهام من فوق الجبل، يبدأوا يفروا، ينزل سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه يجري وراهم يحصلهم يضرب بالسهام خذها وانا ابن الأكوع، ويرجعوا يكروا عليهم مرة تانية، يطلع فوق جبل. منطقة البيضة هي منطقة صحراء كبيرة جدا، لكن فيها جبال موزعة جوه هذه المنطقة، وبدرجة ان واحد من اسمه حبيب ابن عيينة ابن حصن فكر ان هو ينزل من على الفرس بتاعه ويطلع الجبل ورا سيدنا سلمة. سيدنا سلمة ضربوا سهم نزل ميت، انطلقت بني فزارة وعيينة بن حصن بال50 فرس اللي معاهم، وسيدنا سلمة بن الأكوع هكذا يجري وراهم يحصلهم يضرب بالسهام يجي راجعين له يجري من قدامهم، الخيل مش قادرة تحصله. لغاية سيدنا سلمة في هذا الموقف في وسط الغابة في وسط البيضة وبيطارد ال50 فرس. تخيلوا يا جماعة واحد لوحده على رجليه بيحارب وبيطارد 50 فرس على رأسهم عيينة بن حصن، يا خبر أبيض، دي يعني أنا مش متخيل شجاعة هذا الرجل كان شكلها إيه والقوة بتاعته. تخيلوا الصوت القوي، العدو السريع، الرمي الماهر، الشجاعة في القلب اللي مش خايف من 50 فارس ركبين على حصنتهم. في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما سمع صوت سيدنا سلمة بن الأكوع ينطلق يخرج من بيته ويلبس اللبس بتاعه بسرعة وياخد فرس، وكان سيدنا المقداد ابن عمرو وصل للنبي وركب الفرس بتاعه، وسيدنا الزبير كان المقداد ابن عمرو والزبير بن عوام وسعد بن زيد وقيس بن سعد بن عبادة كانوا أول من وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقد النبي لواء بسرعة لسعد بن عبادة وقال له لسعد ابن زيد لزيد بن سعيد وقال انطلق إليهم فأنت أمير هؤلاء القوم حتى أدركك ببقية الناس. سيدنا زيد بن سعد انطلق وهو قائد لهؤلاء، وكان معاه 8 من الفرسان زي ما قلنا، منهم الزبير منهم قيس بن سعد منهم أبو قتادة كانوا مجموعة، منهم عباد بن بشر منهم أبو عياش، مجموعة من الأنصار والمهاجرين انطلقوا علشان يدركوا اللي حصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة ما انطلقش مع المجموعة الأولى. ليه؟ شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة جسد وعقل وفهم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعت التمانية دول وقف وبدأ بقية المسلمين ييجوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: يا سعد أخشى أن يكون كمينا وأخشى أن يكون هناك من يكمل لنا. شوفوا النبي فهم إيه. النبي تخيل أن الأربعين واحد اللي جم من عند عيينة بن حصن وخدوا اللقاح دول عملوا كده علشان النبي وكل المسلمين يخرجوا وراهم ويسيبوا المدينة فاضية، وأكيد ممكن تكون قريش أو ممكن تكون بقية غطفان مستنين في أي حتة حوالين المدينة، بمجرد إحنا ما نخرج من المدينة يا سعد هم هيهجموا على المدينة. شفت الفكر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شفت البراعة وشفت التفكير العسكري والاستراتيجية والتخطيط والفهم العميق للأكاديمية النبوية للشؤون للعلوم العسكرية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: فلأخرج أنا في نصف الناس ولتبقى أنت يا سعد بن عبادة قائدا لبقية النصف تحرس المدينة أن يكمن لها كمين فيغير علينا. الله أكبر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في 500 واحد، وبقي سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه حوالين المدينة في 500 مقاتل آخر. الكلام ده كان قبل صلاة الفجر وما صلوش الفجر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ببقية المسلمين علشان يدركوا عيينة بن حصن وهو يستلب لقاح النبي. القضية ما كانتش قضية العشرين جمل، لكن القضية كانت قضية ان احد اعداء المسلمين او قبيلة من قبائل المعادية للمسلمين يجي المدينة المنورة ويوصل ان هو يدخل في زمام المدينة وفي منطقة نفوذ المدينة وياخد الابل ويقتل احد الرعاة ويسلب امرأة من المسلمين. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ممكن يترك هذا الامر يمر كده مرار الكرام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق سيدنا سعد، سيدنا زيد بن سعد ومعاه المقداد والزبير وابو قتادة وبقية التمانية بينطلقوا حتى يوصلوا الى سيدنا سلمة بن الاكوع. يوصلوا عند سلمة بن الاكوع، واول واحد يوصل لسيدنا سلمة بن الاكوع كان المقداد بن عمرو بالفرس بتاعه ذو اللمة. الفرس بتاع سيدنا المقداد يدرك سيدنا سلمة بن الأكوع، والمقداد بيكلم سلمة وهما الاثنين بيجروا، المقداد فوق الفرس وسلمة على رجليه. ما الأمر يا سلمة؟ سلمة يقول له: عيين بن حصن، يعني عيين بن حصن عمل كذا وكذا وكذا، وقد أبقيت الإبل وقد استلبت منهم الإبل وثلاثين درعا منهم. الله أكبر. سيدنا على بال الجيش التمانية الفرسان ما وصلوا لسيدنا سلمة بن الأكوع، كان قدر سيدنا سلمة بن الأكوع ياخد العشرين جمل مرة تانية وياخد 30 درع من عيينة بن حصن. عيينة بن حصن لما أدرك إن هو مش هيقدر على سلمة وسلمة يطردهم ويرجعوا له ويفر منهم ويطردهم ويرجعوا له ويفر منهم، سيدنا سلمة بن الأكوع قرر ان هو يسيب العشرين جمل لانهم بيعطلوه. العشرين جمل مش في سرعة الفرسان، وانطلق بالفرسان. سيدنا سلمة اخد الجمال العشرين واواهم الى وادي من الاودية، وما اكتفاش بكده ده انطلق مرة تانية يطارد عيينة بن حصن. عيينة بن حصن وهم بيجروا يخلعوا الدروع بتاعتهم علشان يبقوا خفاف الوزن على الحصنة بتاعتهم، وسلمة بن الأكوع مش سايبهم. يقول سيدنا المقداد بن عمرو لسلمة: ابقى أنت فإنا نكمل. قال: لا والله إني أسبق فرسك. وانطلق سيدنا سلمة وسبق فرس المقداد بن عمرو، وأدركه سعيد بن زيد بن سعد، وسبق سيدنا سعد بن زيد سيدنا سلمة بن الأكوع. وسيدنا سلمة بن الأكوع كان السبب ان سعد بن زيد سبقه بالفرس ان هو وطى ياخد درع من الارض، فلما وجد سيدنا سعد بن زيد سيدنا زيد بن سعد سبقه ألقى الدرع وانطلق وسبق فرس سيدنا سعد بن زيد. سيدنا سلمة بن الأكوع ينطلق ويجري وراه سيدنا زيد ابن سعد، سيدنا المقداد، سيدنا أبو قتادة. كان في رجل من المسلمين اسمه محرز. الراجل ده كان فارس ضخم جدا ايضا وكان فارس عظيم. هذا الفارس ادرك المسلمين مع سلمة بن الاكوع الثمان فرسان ومعهم فارس تاسع بيجري على رجليه اسمه سلمة بن الاكوع، ادركوا عيينة بن حصن وبقوا في وسطيهم. ومحرز هذا محرز الانصاري، محرز الانصاري، محرز بن نضلة، يقع ويسقط من على فرسه بسهم يضربه به واحد اسمه مسعدة ابن حكمة من بني فزارة. وسيدنا ابو قتادة يجد سيدنا محرز ابن نضلة يسقط من على فرسه ملقى بسهم، ويشوف السهم وهو منطلق، يجري سيدنا ابو قتادة ورا مسعدة ابن حكمة ويقدر يقتله ويقفز عليه به من فرسه، ينط عليه من فرس لما تساوى الفرسين ويسقطه ويقتله سيدنا ابو قتادة ويغطيه بالعباية بتاعته. سيدنا ابو قتادة يقلع عبايته ويغطي بيها مسعدة ابن حكمة. وقلنا ان سيدنا سلمة بن الاكوع قتل حبيب بن عيينة ابن حصن، وقتل ثلاث رجالة اخرين، ثلاث فرسان اخرين من بني فزارة، يبقى اتقتل منهم خمسة، ولم يقتل من المسلمين الا محرز بن نضلة وابن سيدنا ابو ذر الغفاري. كان في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المنطقة وادرك الفرسان، وعيينة بن حصن كان قد فر وانطلق ولم يعد له اثر. والنبي وصل للفرسان لقى ستة من سبعة من الفرسان موجودين، ولم يجد زيد بن سعد ولم يجد سيدنا سلمة بن الاكوع، وبقي النبي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لان كانوا خلاص بعدوا جدا ووصلوا الى بئر من ابار غطفان اسمه ذي قرد، ولذلك الغزوة تسمى غزوة الغابة او غزوة ذي قرد. وصل النبي الى قلب او الى ابار غطفان، فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف ومنع المسلمين من السير، لانهم بالشكل ده هيدخلوا جوه قبيلة غطفان ويبقوا في وسطهم وما يعرفش النبي وما يعرفش المسلمين ايه اللي موجود. كانت المشكلة الضخمة هي ان سيدنا زيد بن سعد قائد المسلمين في هذه الغزوة ما هماش لاقيينه، وما هماش لاقيين سيدنا سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه وارضاه. كان في الوقت ده الشمس طلعت والفجر ضاع، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الخوف، صلاة الفجر، قضاء جماعة بالمسلمين الذين معه، لأنهم ما صلوش الفجر في المدينة المنورة. وما أن انتهوا من الصلاة إلا وزيد بن سعد راجع، ما الأمر يا زيد؟ قال يا رسول الله انطلقت وراء سلمة بن الأكوع، كان يطارد القوم على قدميه، فلما أعياني عدت بفرسي حتى أنبهك يا رسول الله وأنبه المسلمين أن دخلنا في ديار غطفان. هنا سيدنا زيد بن سعد كان عنده حاجة مهمة جدا، هو انطلق ورا سيدنا سلمة، سيدنا سلمة ما زال بيجري وراهم. الله أكبر، الرجل ده كان عنده رئتين شكلهم إيه، كان عنده قفص صدر شكله إيه علشان يجري كل المسافة، لدرجة إن هو سبق سيدنا زيد بن سعد اللي ركب الفرس وأعياه ومش قادر يحصله. سيدنا زيد بقى عنده قدامه خيارين، إما إن هو يفضل يجري مع سيدنا سلمة علشان يشوف آخر سيدنا سلمة إيه رايح فين، وإما إن هو يضحي بسيدنا سلمة ويقف علشان ينبه المسلمين إن إحنا دخلنا في ديار غطفان أصل النبي ما يكونش واخد باله. فوقف سيدنا سعد زيد بن سعد ورجع للنبي وضحى بسيدنا سلمة بن الأكوع، وده تصرف رائع وتصرف حكيم، إن الكثرة وبقية المسلمين أهم من سيدنا سلمة بن الأكوع. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة، وجلس المسلمون في عند هذا البئر ذي قرد، وهم يحسبون أن سلمة بن الأكوع قد لقي حتفه. فما أن انتهى الضحى أو علت السماء علت الشمس في كبد السماء، إلا وسيدنا سلمة بن الأكوع راجع بيمشي وجارر من وراه جمل، الجمل عليه امرأة. الله أكبر، الجمل ده كان هو القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ضمن اللقاح من ضمن الإبل، والمرأة اللي كانت على هذا على هذه الجمل كانت المرأة اللي استلبوها زوجة ابن سيدنا أبو ذر الغفاري. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف من بعيد ركب جاي جمل عليه واحدة وواحد بيجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وجه سلمة بن الأكوع. لسه الصحابة ما شفوهوش، فخرج عليهم فإذا هو سلمة بن الأكوع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعانقه ويقبله ويقول: لا فارس اليوم إلا ابن الأكوع. ده شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة ابن الأكوع: لا فارس اليوم إلا سلمة ابن الأكوع. ورجع سيدنا سلمة وإنه بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، النبي بيقول له يعني ما حملك على الإيغال في بني غطفان؟ قال: يا رسول الله، ما كنت لأترك امرأة من المسلمين تستلب وأنا أقدر على نجاتها. الله أكبر، شفتوا الشهامة؟ شفتوا الأخلاق؟ ما ينفعش إن أنا أسيب امرأة من المسلمين ياخدوها وأنا أقدر أجيبها. أنا جبت العشرين جمل، هم العشرين جمل أهم من امرأة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خشيت أن تقتل؟ قال: يا رسول الله، وإن قتلت ألست بشهيد؟ قال: نعم. قال: هذا والله ما كنت أبغي، ده اللي أنا كنت عاوزه يا رسول الله. شفتوا شهامة هذا الرجل؟ سيدنا زيد بن سعد الفارس القائد ما قدرش يحصله بالفرس بتاعه وهو بيجري. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا سلمة: وكيف استلبتها؟ قال: والله يا رسول الله، أخذت أعدو حتى أعييتهم فتفرقوا يمينا ويسارا وأمامي. كانوا بيجروا الأربعين فارس أو الخمسين فارس بيجروا مع بعض، لما لقوني وراهم تفرقوا يمينا وشمالا وتركوا هذه الناقة بهذه المرأة، فوجدتها كوماء في الصحراء. لقيتها أول ما جري ولقيتها قدامي من المرأة، فأيقنت أنها زوجة الرجل الذي قتل، وعلمت أن هذه ناقتك يا رسول الله، فبركة ونعمة. الله أكبر، أنا تعبت، تعبت من الجري بالكلام ورا سيدنا سلمة بن الأكوع. شفتوا الفارس ده؟ شفتوا هذا الرجل؟ شفتم هذا النموذج من نماذج المسلمين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما بيقسم الغنائم الناس اللي بيمشوا على رجلهم ليهم سهم، واللي بيبقوا راكبين فرس ليهم سهمين، الراجل نفسه صاحب الفرس بياخد سهم والفرس بياخد سهم. سيدنا سلمة بن الأكوع ما كانش بيحارب أبدا على حصان، كان بيحارب مشي، والنبي يديله سهمين، يديله سهم بتاع الحصان رجليه ويديله سهم بتاعه هو شخصيا. أنا نفسي نقف كتير قوي عند هذا الرجل. صلاة الفجر، ده خارج بدري قبل الأذان الأول يصلي الفجر، وبعد ما هيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج يصطاد ويمارس مهمته، المهنة بتاعته الصيد أو الاحتطاب. وكان سيدنا سلمة قبل أو بعد صلاة العصر يدخل المدينة إما معاه غزال أو أرنب أو أي حاجة اصطادها، لو ما كانش اصطاد حاجة كان يرجع بالحطب علشان يبيع ويقتات ويدخل لنفسه رزق. الناس اللي بتتسول، الشباب العاطل اللي معاه بكريوس ودكتوراه ومش لاقين شغل ومستنيين الحكومة ومستنيين الدول بتاعتهم تشغلهم، لا، روحوا دوروا على شغل. لو وصلت ان انتوا تبيعوا حطب، طبعا ما حدش في زماننا بيبيع حطب، لكن بقول دور على رزقك وطلع رزقك من بق السبع. سيدنا سلمة بن الأكوع كان بيخرج يا إما يرجع بصيد يبيع الصيد ده أو يأكله ويبيع الجلد بتاعه، شفتوا بيعمل إيه، يا إما يرجع بحطب. يبقى المهم إنه يخرج من صلاة الفجر في الصحراء ما يرجعش إلا بالرزق بتاعه. وكان خلاص اتعرف إن سيدنا سلمة بن الأكوع أي حد بينتظر عند مدخل المدينة علشان يشتري من سلمة اللحم اللي هو اصطاده أو يشتري منه الحطب. صلاة الفجر، الرزق والبحث عن الرزق والعمل والجد والاجتهاد هو ده اللي بيصنع زمان العزة. احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون وقاعدين نتسول وقاعدين مستنيين حد يشغلنا. روح يا أخي بيع أي حاجة، اعمل أي حاجة واكسب رزق. صوت سيدنا سلمة بن الأكوع، الموهبة العظيمة اللي ربنا ادهاله، العدو والإسراع بتاع سيدنا أظن الراجل ده لو موجود في الأولمبياد دلوقتي كان خد كل الميداليات الذهب اللي في ألعاب القوة اللي موجودة في الأولمبياد. إحنا كعرب ولا كمسلمين بنعمل إيه؟ الرياضة. أنت بتلعب رياضة ليه؟ بتعمل رياضة ليه؟ بتجري ليه؟ بتلعب ألعاب قوة ليه؟ بتلعب مصارعة ليه؟ بتلعب أي حاجة ليه؟ سيشوف سيدنا سلمة ابن الأكوع. أتمنى إن أي عداء، أي لاعب من ألعاب القوة، أي رياضي بدل ما يكون القدوة بتاعته فلان وفلان من العدائين والمتسابقين وأبطال أوروبا وأبطال الغرب، بدل ما هو ده يكون قدوته، لا، خد سيدنا سلمة بن الأكوع قدوة ليك. حد من العدائين اللي موجودين دلوقتي يقدر يجري ويسبق فرس، عارفين كلنا في سبق خيل بيتعمل في كل الدنيا، حد يقدر بني آدم يجري مع الحصنة، ممكن يجري مع الحصان لمسافة 500 متر أو 1000 متر ممكن يسبق، لكن حد يقدر يجري 20 كيلو 25 كيلو 50 كيلو؟ بئر زي قرض بيبعد عن المدينة 50 كيلو. تخيلوا سيدنا سلمة بن الأكوع جري كم كيلو رايح جاي ويرجع له ويرجعوا له ويجري من قدامهم وبعدين يرجع يطاردهم، كم كيلو سيدنا سلمة بن الأكوع والجري بتاعه، سيدنا سلمة بن الأكوع والشجاعة بتاعته. يا جماعة ده مش خايف أبدا من 50 فارس، الشجاعة بتاعته دي شكلها إيه؟ سيدنا سلمة بن الأكوع لما وصل الفرسان إليه كان يقدر يرتاح وياخد 20 جمل ويرجعهم ويبقوا غنيمة ليه؟ لا، سيدنا سلمة بن الأكوع الشهامة والأخلاق وتربية النبي، وإن المرأة المسلمة اللي خطفها عيينة بن حصن رغم إن هي مش قريبة سيدنا سلمة ولا تقرب له حاجة خالص، دي من غفار، من قبيلة غفار، إلا إن هي سيدنا سلمة بيعتبرها شرفه وبيعتبرها من محارمه وبيعتبرها أختي لي في الله، لو هي أختي شقيقتي مش هسيبها، مش هسيب شرفي، شرف المسلمين هو شرف أي واحدة مننا. سيدنا سلمة يفضل يجري لغاية 50 فارس ما ييأسوا منه، لا هم عارفين يقتلوه ولا عارفين يهربوا منه، ده لزقة، ده عامل زي القرادة لازق فيهم ومش هيسيبهم إلا أنه ياخد منهم كل حاجة. يرجع سيدنا سلمة بن الأكوع جارر الجمل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه هذه المرأة، المرأة هذه المرأة الغفارية. أنا متخيل إن هذا الرجل، وفعلا مش متخيل، ده كان من أحب أصحاب النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سلمة ابن الأكوع لما يوصل المرأة إلى رسول الله، المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اختطفوني على هذه الناقة، فنظرت إن أرجعني الله إليكم أن أذبح هذه الناقة، فهل أوفي بنذري؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يا أختاه؟ هذه الناقة التي حملتك فارة وحملتك راجعة إلينا، جزاؤها أن تذبح؟ وهل ينظر بما لا تملكين؟ لا نذر في معصية ولا نذر إلا فيما تملكي، لا، ما تذبحيش الناقة بتاعتنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل قاعد عند ذي قرد 5 ليالي منتظر عيينة بن حصن وغطفان إن هم يرجعوا علشان ياخدوا الجثث بتاعت القتلى بتاعهم. عيينة بن حصن اتقتل ابنه حبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع هؤلاء القتلى ويدفنهم وينتظر ان عيينة بن حصن يرجع، ولو راجل تعالى خد القتلى بتوعك وخد اجسام، خد جسد ابنك. النبي يفضل قاعد 5 ايام محدش يرجع، ويخرج ويعود النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة. سيدنا سعد بن عبادة كان حوالين المدينة بيطوف ب500 رجل من المسلمين خشية أن تكون هذه كمين للمسلمين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يوصل عند جبل أحد ينادي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا خيل الله انزلي، هو قال لهم يا خيل الله اركبي، دي معناها يلا إلى الحرب. النبي يأمره ويقول له قول يا خيل الله انزلي، فينادي سيدنا سلمة بن الأكوع يا خيل الله انزلي، يسمعوا كل المدينة من عند جبل أحد، يسمعوا اللي عند جبل اللي عند مسجد قباء، تخيلوا يا جماعة، من عند جبل أحد يسمعوا اللي عند ذي الحليفة، من عند جبل أحد يسمعوا اللي عند المطار بتاع المدينة المنورة، ويسمع سيدنا سعد بن عبادة نداء سلمة بن الأكوع فينادي في الجيش أيها الناس عودوا إلى رحالكم وعودوا إلى بيوتكم، فهذا صوت سلمة بن الأكوع ما أرى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد وأمره بهذا النداء. هذا نموذج، هذا نموذج من نماذج صناع العزة، صناع زمان العزة. ما بتكلمش في صناع أي حاجة تانية، بتكلم في نماذج للمسلمين. يا ترى إحنا كأباء وكأمهات نقدر نعلم ولادنا النموذج ده؟ نقدر نعلمه النموذج ده هو ونفصصه ونفصله ونحكيه لولادنا؟ إحنا يا شباب إحنا نقدر نبقى زي هذا الرجل سيدنا سلمة بن الأكوع نموذج غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة فيها من الحكم والمواعظ الكتير جدا. أنا بصراحة أكتفي بهذا النموذج لهذه الغزوة، لأن أنا أحب دايما أو أتمنى إن إحنا نحفظ اسم سيدنا سلمة بن الأكوع، نحفظ كلمات سيدنا سلمة بن الأكوع يا خيل الله اركبي، يا خيل الله انزلي، خذها وانا ابن الأكوع. ده زمن من أزمنة العزة، أتمنى أن ده يكون نموذج، وبستأذنكم أني أتغيب عنكم حتى يوم الجمعة، لأني غدا أسافر إلى ليبيا للمشاركة في مسابقة الفاتح الدولية للقرآن الكريم، وأعود صباح الجمعة، فأستأذنكم في التغيب عنكم هذه الأيام الثلاثة، ونلتقي يوم الجمعة إن شاء الله في حلقة جديدة وفي موقف جديد من أزمنة زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديبية وما أدراك ما الحديبية. نستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي